أهلا بكم في برنامجكم السميعة. النهاردة هنكلمكم عن عباقرة الابتهالات، والنهاردة هتكلم عن شخصيتين عباقرة في الابتهالات الدينية والتواشيح وكذلك قراءة القرآن الكريم. أول واحد هتكلم عنه فضيلة الشيخ محمد الفيومي. هذا الرجل عالم أزهري، ولد كفيفا في الجمالية عام 1905، وكان مشهور عنه الكرم والأخلاق، وكانت الناس بتحبه جدا جدا جدا لأن معاملته كان متواضع، والإنسان المتواضع دايما تلاقي الناس بيحبوه جدا جدا، بالإضافة إلى أنه هو علمه الديني والأزهري خلاه في صورة جميلة جدا جدا لدى الناس، لأنه معروف عنهم الأخلاق الطيبة والرزينة. الشيخ محمد الفيومي مبتهل ومقرئ ديني، كان بيتذوق الشعر، وكان بيتذوق الأدب، وكان يتذوق اللغة، كان بيحب جدا جدا الأشعار والقصائد واللغة. توفاه الله تبارك وتعالى في يوم 10 إبريل سنة 1988. هنسمع دلوقتي مقطع لفضيلة الشيخ محمد الفيومي، وهذا المقطع نادر جدا. ونسيت أقول لكم على حاجة، معلش. الشيخ محمد الفيومي كان بيطلبوا المخرجين إن هو يجي يصور معهم بعض المشاهد اللي فيها هو وبطانة بتاعته اللي فيها ابتهالات وتواشيح. هي أفلام مشهورة طبعا معروفة، كان هو بيظهر في إحدى اللقطات وهو بيبتهل، فكان دايما بيطلبوه المخرجين في بعض الأفلام بتاعتهم علشان يؤدي بعض التواشيح الدينية. تعالوا نسمع مع بعض فضيلة الشيخ محمد الفيومي، أحد عباقرة الابتهالات الدينية. جدا نحوه وزور، والجو مستمدا المحب نور صاح صاح صاح صاح صاح صاح سر مجدا نحوه وزوره مستمدا للمحب نور صاحي سره جدا نحوه وزوره مستمدا للمحب نور صاحي سره جدا نحوه وزوره مستمدا للمحب نور. سمعت دلوقتي المقطع لفضيلة الشيخ محمد الفيومي أحد المبتهلين المتميزين في الإذاعة المصرية. دلوقتي هكلمكم عن الشيخ محمد حسن النادي. الشيخ محمد حسن النادي من الرعيل الأول في عالم ودولة التلاوة وأيضا دولة الإنشاد والابتهالات الدينية. الشيخ محمد حسن النادي اتولد عام 1921 وهو من مواليد منيا القمح بالشرقية. هو قارئ ومبتهل من الرعيل الأول متميز. هتسمعوا له دلوقتي مقطع جميل جدا جدا جدا نادر. عاش فترة الزمن الجميل وعاصر العظماء يعني أمثال الشيخ طه الفاشني، شيخ علي محمود، الناس العظماء دي كلها عاش الفترة دي. فكان يعني اتولد في وسط فعلا عمالقة وعباقرة في عالم التلاوة وعالم الإنشاد الديني. عاش الشيخ محمد حسن النادي 40 سنة وتوفى سنة 1961. بعد هذا العمر الذي أدى فيه تلاوات ونوادر هنسمع منها دلوقتي مقطوعة وهو بيقلد الشيخ محمد رفعت. نستمع مع بعض فضيلة الشيخ محمد حسن النادي وهو بيقلد الشيخ محمد رفعت في تلاوته، بعد كده هنسمعه وهو بطريقته الخاصة في الابتهالات الدينية. نسمع الأول هذا المقطع ونعد لكم تاني. قال رب اجعله لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم ما سبحوا بكرة صبيا اللي سمعتوه دلوقتي فضيلة الشيخ محمد حسن النادي القارئ والمبتهل، سمعتوه وهو بيقرأ القرآن ويقلد الشيخ محمد رفعت. دلوقتي هنسمع برضو الشيخ محمد حسن النادي في ابتهالات دينية، احنا بنتكلم عن عباقرة الابتهالات. كان له تسجيل نادر جدا جدا حصلنا عليه، وهو بيقول ابتهالات وكانت في ليلة القدر. تعالوا نسمع مع بعض ونختم حلقتنا النهاردة بهذا الابتهال الجميل لفضيلة الشيخ الجميل الشيخ محمد حسن النادي. في ليلة القدر، في ليلة القدر أبواب السماء Bamboo! Bamboo!